رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها ويقول: هل تخصيص الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفروض والنوافل أم أنه بالفرض خاصة؟ جزاكم الله خيرا. مشروعي والنوافل مشروعي الجهر في التهجد بالليل وفي الأولى والثانية من المغرب والعشاء كل ذلك مشروع. نعم جزاكم الله خيرا.